والإحسان والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان للصائمين وحورها تزدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث عن حكم فقهي جديد بأمر الله سبحانه، ويتعلق هذا الحكم بالمرأة الحائض. المرأة الحائض إذا ما حاضت حرم عليها أن تصلي، وحرم عليها أن تطوف ببيت الله الحرام، ولا يحل لزوجها أن يقربها. واختلف أهل العلم في مسها للمصحف، والراجح أنها لا تمس المصحف إلا بحائل، ويجوز لها أن تقرأه تدبرا. وأيضا فيما يتعلق بالصوم، أجمع العلماء على عدم صحة صومها، وأنها لو صامت أثمت لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم العاقل من كنا، قالت إحدهن: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك نقصان عقلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك نقصان دينها. والمرأة إذا ما حاضت حرم عليها أن تصوم بالإجماع. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة: ما بال المرأة تقضي ما عليها من صوم ولا تقضي ما عليها من صلاة؟ قالت أمنا عائشة: أحرورية أنت؟ هل أنت من أهل حروراء وهم الخوارج الذين يقدمون العقل على النص، والذين أوجبوا على المرأة الحائض أن تقضي ما عليها من صلاة كما أنها تقضي ما عليها من صيام، فخالفوا إجماع أهل السنة بذلك؟ وبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الأمر أمر تعبدي، وقالت: بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على فساد الصوم والصلاة بالحيض، وأن المرأة الحائض تقضي ما عليها من صيام بعدما ينتهي شهر رمضان وينقطع عنها الحيض، وأن ذلك يجوز حتى شهر شعبان القابل. والمرأة الحائض إذا شعرت بانتقال الحيض أحست به وبألمه الذي يأتيها لبعض النساء ببعض الألام أو المغص أو ما شابه ذلك، فإنها لا تفطر حتى ترى خروج الدم من المحل. لا تفطر المرأة لمجرد أنها تشعر بأمارات الحيض من ألم في أسفل الظهر، من احتقان، من ثقل، إلى غير ذلك، وإنما لا يحل لها أن تفطر إلا إذا رأت نقاط الدم أو رأت خروج الدم من محله، حينئذ يكون لها حكم الحائض. وإن وقع ذلك في أي جزء من النهار ولو قبيل غروب الشمس بلحظات، فإنها تصبح وقد أفطرت، وينبغي عليها أن تقضي هذا اليوم وإن كانت قد صامت معظمه. وينبغي على النسوة أن يعلمن أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فلا يضقن ضرعا بذلك، ولا ينشغلن بأخذ الأدوية التي ترفع الحيض. وأنبه إلى أمر هام، أن المرأة إذا ما حاضت في العشر الأخر من رمضان فلا يعني ذلك أن تخلد إلى النوم والدعة والراحة، وأن تترك الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم. أقول من غير مسيس للمصحف، ينبغي أن تكون على ذكر لله عز وجل، حتى وإن كانت لا تصلي ولا تصوم، فإنها تتعرض لنفحات الله عز وجل التي في دهره لهذه الأيام الفاضلة التي أعظم المولى سبحانه المثوبة لطالبها. فهنيئا لمن أصابها، ويا أسف على من فاتته ولم يحصل الخير فيها. أسأل الله أن نكون من عباده السعداء الفائزين برضوان الله وبرحمته. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران.